ام الميت موجودة وامها موجودة، ام الميت ترث نصيب الام وتحجب ام الاب وتحجب ام الام، اذ لا يمكن ترث الجدة لام مع ابنتها وهي الام، الام حاجبة لامها، الام تحجب امها وتحجب ايضا ام الاب، لكن الاب موجود ابو الميت وام الميت غير موجود وامها موجود فهي ام. في هذه الحالة الاب اب الميت يحجب امه لكنه لا يحجب ام الام الميت، تأخذ الجدة لأم تأخذ، ولكن هل تأخذ نصيب الأم؟ الثلث، فلأمه الثلث، لأمه مباشرة أو لأم أمه، للأم وإن علت. قيل لأمه الثلث الأم المباشرة، أم الأم في حالة غياب الأم ترث الثلث فقط وليس الثلث، ولأبويه ذاك الاستنتاج والاستنباط وما الى ذلك من كلمة ولأبويه، ولم يقل ولآبائك كما قال يوصيكم في اولادكم سمع، هنا سمع لأبويه الاب والام، من هنا تحددت الانصدة. ان لم يكن له ولد فالاب الثلثان والام الثلث، ان كان له ولد ولد من صلبه او ولد بنيه كذلك او ولد بنيه ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك، ان كان له ولد ولد ذكر ولد انثى او اولاد الاولاد وبنات الاولاد واولاد البنات وبنات البنات الاحفاد، ان كان له ولد ينطبق اللفظ على ابنائه من صلبه وعلى ابناء ابنائهم كذلك، السدس لكل واحد من الابوين. فان لم يكن له ولد، فان لم يكن له ولد من صلبه ولا من اولاد صلبه احفاد منقطع الذرية، فان لم يكن له ولد وكلمة ولد تعني الذكر والانثى كذلك، فاذا مات الرجل وليس له ابن او ابنة او احفاد، في هذه الحالة ترث الام الثلث ويرث الاب الثلثان، وكأن المبدأ للذكر مثل حظ الأنثى. فإن كان له إخوة، إخوة أشقاء، نعم، إخوة من أب، نعم، إخوة من أم، نعم، ذكور، نعم، إناث، نعم. فإن كان له إخوة ذكورا أو إناثا واحد أو أكثر، لكن هنا فإن كان له إخوة جاءت كلمة جمع، من هنا قالوا اثنان فأكثر جماعة، فلا يحجب الأم حجب نقصان من الثلث إلى الثلث إلا الإخوة ذكور أو إناث اثنان فأكثر، ولد وبنت، بنتان، ولدان فأكثر. أما الولد الواحد أو البنت الواحدة لا تحجب الأم حجب نقصان. ما نقص من نصيب الأم كان لها الثلث، فحين وجد الإخوة نزل الثلث إلى السدس، أين يذهب الباقي؟ يذهب الباقي للأب. فإن كان له إخوة ذكور أو إناث أشقاء أو غير أشقاء من أب أو من أم، الشرط الوحيد اثنان فأكثر، ينزل نصيب الأم من الثلث إلى السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك، أكثر من اثنتين، فهما أيضا فهم يحجبون الأم، لكن الحجب لا يؤثر فيهم فلا سأم لهم، مجرد وجود الإخوة ينقص نصيب الأم من الثلث إلى الثلث. كل ذلك بعد الوصية وبعد الدين،